بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السويح، يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الرابع، الإبانة لجهود علماء المملكة العربية السعودية في التحذير من المبادئ الهدامة. المجلس العاشر، متابعة المبحث الخامس، مكر أهل الضلال في دعوتهم لهدم عقائد وأخلاق المسلمين. الفصل الرابع، إزراء دعاة الضلال للصحابة رضي الله عنهم ومذهب السلف الصالح وطعنهم بأئمة الدين وحملة العلم من علماء المسلمين واحتقارهم وعيبهم. إن دعاة الضلال لما سعوا في هدم مصدر تلقي الدين الكتاب والسنة وإجماع العلماء باعتبار ذلك مرجعية المسلم ومصدره في تلقي دينه، سعوا في نواديهم ومحل دعوتهم الإلحادية في بث شكوك حول الصحابة رضي الله عنهم، فقدعوا في دياناتهم وصدقهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدالتهم وتحملهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجية قولهم، فسعوا في بث الشبه والتشكيكات حول الصحابة وتنفير الناس من أئمة الدين من التابعين ومن تبعهم من سلف الأمة الصالحين ممن حمل هذا الدين وبدل عمره في حمل السنة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبليغها وتدوين عقيدة المسلمين وروايتها بالأسانيد عن رجال العدول الثقات. فطعنوا في الإمام البخاري ومالك والشافعي وأحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن بطه والبربهاري وغيرهم من أئمة الدين رحمهم الله، وسعوا في التشكيك والطعن في أكابر أئمة الدين الشيخ ابن تيمية وابن القيم وجملة من علماء المسلمين ممن هم في تلك الطبقة، وسعوا في الهدم والطعن والتشكيك والتشويه في الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة وتراثهم، وقدحوا في مقاصدهم وغاياتهم ورموهم بأبشع أنواع التهم والافتراءات، وسعوا في تشويه دعوتهم وسيرتهم، ثم طعنوا في علمائنا ومشايخنا الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمهم الله والشيخ صالح بن محمد الحيدان والشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله وغيره من العلماء، فعملوا على عزل هؤلاء العلماء الربانيين عن العامة برميهم بالتشدد والرجعية والكهنوتية وغير ذلك من أنواع الاستهزاء والإيذاء لأولياء الرحمن من خاصة أهل الإيمان. فهؤلاء الضلال الماسونيون يسعون في عزل الأمة عن قدواتها الذين نصر الله بهم الدين وأعلى بهم منار المسلمين، فكانوا هم سبب عزها وأمجاد ماضيها ممن أطبق القاصي والداني على إمامتهم وعدالتهم وصلاحهم وتقواهم. فهذا الطعن والتشكيك بالصحابة وسلف الأمة وعلماء المسلمين من أعظم ما يكون هدما للدين ونشرا للكفر برب العالمين، فإنه إذا قدح في الصحابة وسلف الأمة وأئمة الدين لم يعد للدين معنى في نفوس الناس لأنهم حملته، والقدح فيهم سبب لأن ينعزل الناس عن مرجعيتهم العلمية الشرعية التي يرجعون إليها عند المشكلات والفتن المدلهمات، فيخلو لأهل الضلال الأمر فيسعون بالفتن بين المسلمين وإخراج الناس من دين رب العالمين. فأين هؤلاء الضلال إن كانوا مؤمنين من قول الله تعالى، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، وقوله تعالى، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير، وقوله تعالى، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار

وحملة العلم من المسلمين. وقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وعظم ما يكون من ارتفاع رؤساء الجهلة والضلالة الذين يفتون بغير علم فيضلون ويضلون إذا أسقطت هيبة السلف وأئمة الدين وقدح في علمهم وأمانتهم وتقواهم. فإن هؤلاء الضلال إن كانوا مؤمنين من هذه النصوص العظيمة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لهم إن كان بقي عندهم بقية من إيمان يسخرون بخاصة المؤمنين وأولياء الله المتقين. وقد نص غير واحد من السلف على خطر هذا المسلك، وأن القدح في أئمة الدين قدح في الدين. قال الطحاوي رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. انتهى من العقيدة الطحاوية صفحة 82. وفي الأثر عن أبي حاتم الرازي رحمه الله قال: علامة أهل البدع الواقعة في أهل الأثر. انتهى. أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة برقم 331. وقال أبو عثمان الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف أصحاب الحديث صفحة 101: علامات البدع على أهلها ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم. انتهى. وقال يحيى بن معين: إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة وعكرمة مولى بن عباس فاتهمه على الإسلام. انتهى. أخرجه اللالكائي برقم 900. وقال السفاريني رحمه الله وفي قصيدة إسماعيل بن فلان الترمذي: لعمرك ما يهوى لأحمد نكبة من الناس إلا ناقص العقل معواري، هو المحنة اليوم الذي يبتلى به، فيعتبر السني فينا ويصبر، فقى أعين المراق فعل ابن حنبل، وأخرس من يبغي العيوب ويحفر. وقال أبو مزاحم الخاقاني: لقد صار في الأفاق أحمد محنة، وأمر الورى فيها فليس بمشكله. وقال ابن أعين: أضحى ابن حنبل حجة مبرورة، وبحب أحمد يعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. انتهى من لوامع الأنوار الجزء الأول الصفحات 64-65. فمن قدح بالصحابة وأئمة الدين وحملة العلم من المسلمين فهو ضال. فهذا المسلك من دعاة الضلال هو جار على منهجهم الشيطاني هدم الدين، ولكن الله حافظ دينه وناصر عباده المؤمنين. ولخطر هذا المسلك الهدامي فقد حذر علماؤنا من ذلك، وبيّنوا أن التشكيك في الصحابة وعدالتهم وديانتهم وسلف الأمة وعلماء الملة الحامدين للشريعة من أعظم ما يكون خطرا وأثرا في هدم الدين. فمن ذلك قال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: من أصول أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: واحد، من لعن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان معاوية أو غيره رضي الله عنهم جميعا فإنه يستحق العقوبة البليغة باتفاق المسلمين. وتنازعوا هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل. اثنان، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثلاثة، ويقولون إن الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيها ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منها هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون فلهم أجران، وإما مجتهدون مخطئون لهم أجر واحد، والخطأ مغفور لهم، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من الحسنات والسوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم ونصيفه إذا تصدق به

فإن الإنسان عندما يرى شخصا يصاحب قرناء سوء فإنه يتهمه بالسوء، أليس كذلك؟ فإذا كان هؤلاء الصحابة الكرام محل قدح وذم، فإن هذا يعني أن ذلك قدح في رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يخفى ما في قدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا، هو قدح في حكمة الله عز وجل. كيف يختار الله لأفضل البشر عنده جل وعز أصحاب سوء وقرناء فتنة؟ لا يمكن. لكن الذي يدعيه قادح بحكمة الله عز وجل. رابعا، القدح في الصحابة قادح في الشريعة الإسلامية كلها، لأن الذي نقل الشريعة هم الصحابة، فإذا كان ناقل الشيء محل قدح وذم فإنه لا يقبل ما رواه ولا يكون شريعة. فتبين الآن أن قدح الصحابة يستلزم أربع مفاسد: الأول، أنه قدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني، أنه قدح برسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث، أنه طعن في حكمة الله عز وجل. الرابع، أنه قدح في الشريعة الإسلامية لأنهم الذين نقلوها. وأما ما جرى بينهم من الفتن فهذا عن اجتهاد، المصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد، ولا يمكن أبدا أن يكون ذلك قدح فيه. فعلي رضي الله عنه أقرب بلا شك إلى الصواب من معاوية، ولكننا لا نقدح بمعاوية لأنه مجتهد. ثم إن ما جرى بين الصحابة فالواجب الكف عنه وأن لا يتحدث به ولا يسمع إلى أشرطة تنقل هذا الشيء، فلا يجوز أن نخوض فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، وأمر من الله عز وجل. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء 24 الصفحات 85-86. وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في شرحه لكتاب التوحيد، في شرحه على قول المؤلف وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. انتهى. قال حفظه الله وأطال عمره على الإيمان: الفائدة الأولى فيه فضل الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم أفضل الأمة بل أفضل الناس على الإطلاق، ففيه رد على من يتنقصهم أو يتنقص أحدا منهم أو يذمهم بأي نوع من الذم، لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خير القرون. الفائدة الثانية فيه فضل القرون الثلاثة: قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين، لأن هذه القرون يكثر فيها العلم والعلماء، وقد وجد أكثر العلماء في هذه القرون كالأئمة الأربعة، وكذلك كثير من الأئمة كلهم في القرون المفضلة الذين جعل الله لهم أثرا باقيا وقدم صدق في الأمة. ففيه فضل القرون المفضلة الثلاثة لكثرة العلم فيهم ولقلة ظهور البدع فيهم، وما ظهر من البدع في عصرهم فإنهم ينكرونه، بل ربما يقتلون دعاة البدع والضلال، بخلاف من جاء بعدهم فإنه يقل فيهم الإنكار. كلما تأخر الزمان تكثر البدع ويقل الإنكار، بخلاف الإنكار في القرون المفضلة فإنه أكثر، وصاحب البدعة مغمور ومختف ولا يندهر شره. الفائدة الثالثة في هذا الحديث فضل السلف على الخلف، وأن السلف بما فيهم القرون المفضلة أفضل من الخلف في العلم وفي العمل وفي السمت والأخلاق. ففي هذا رد على من يقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، بل طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم من طريقة الخلف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وذم من يأتي بعدهم، وإنما ينجو من جاء بعدهم باتباعه لهم واقتدائه بهم، فلا يسلم من الخلف إلا من تمسك بهدي السلف وسار على نهجهم، أما من خالفهم فإنه يهلك، فيكون السلف أعلم وأسلم وأحكم. انتهى. من إعانة المستفيد الجزء الثاني الصفحات 282-283. وقال حفظه الله أي الشيخ صالح بن فوزان تعليقا على ما نقله الإمام المجدد في كتاب التوحيد عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة: دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطولا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم.